أيتها الأيدي الأثيمة، عربدي ما شئت في ليل الجريمة، وأحيلي كل شيء عندنا موتى، ودقي في سلام الناس إسفينة. فغدا يأتيك سيف الله يستل من كل قلب شيوعي سمومة. أيتها الأيدي الأثيمة، منذ كم والنفايات تغطي وجهك الموبوء، والأيام سكرى منذ كم، وهواء الناس ممزوج بكم برا وبحرا. تعب القنص من القنص، وضاق القتل بالسفاح صدرا. تعب القتل وما زلت تسنين الردى نابا وغفرا. مزق الأطفال، صبي حقدك المجنون في الأقداح خمرا. إن بعد العسر يسرا، إن سيف الله آت، إن سيف الله أزيل بعض أوهام أحالتهم مجانين أذيقيهم حمام الموت والبأس الذي فينا فجاءوا للحدوث الآن يرمون المصلين، فأرتوهم بتكبير وردوهم مهينا. ترزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس الباغينة تنكو جرح صبيونا. ترزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس الباغينة تنكو جرح صبيونا. فقد زدت القلقين وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللأبدان ردينا. فقد زدت القنافيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللأبدان ردينا. ونادت في سماء الكون أعلام الشمسين، هذه الأعلام تعنينا. نادت في سماء الكون أعلام الشمسين، هذه الأعلام تعنينا. إذا كانت بقرآن الإيمان أن تنادينا، فنحن لها حرية ونحن المرسلين. إذا كانت بقرآن الإيمان أن تنادينا، فنحن لها حرية ونحن المستجيبين. كلما سكنت جراحا كنت سكينا، تعيد اليأس للباغين تنكع جرح صبيونا. ترزني كلما سكنت جراحا كنت سكينا، تعيد اليأس للباغين تنكع جرح صبيونا. فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللأقدام ردينا. فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللأقدام ردينا. أراكي الآن يا أبصار شيشان تأمينا، فكم أدركت حادثة وكم أسنات مطعونا. أراكي الآن يا أبصار شيشان تأمينا، فكم أدركت حادثة وكم أسنات مطعونا. وكم هزت في الأطراف نيران المضيرين، وكم بالشارع المحزون أقوام المسنين. وكم هزت في الأطراف نيران المضيرين، وكم بالشارع المحزون، وكم بالشارع المحزون أقوام المسنين. ترزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس الباغين تنكع جرح صبيونا. ترزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس الباغين تنكع قد زدت القلقين وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللأقدام ردينا. فقد زدت القلقين وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللأقدام ردينا. لا رب صدام عن الشمس. بناتينا فما حالا سوى يبسم وما خلفنا سوى قيلا وتهى القلب مصدق وأن يسلم بناتينا فما حالا سوى يبسم وما خلفنا سوى قيلا فصبر الآلين بالنصر إلا بالمنيبين تليبه إن فتح الله لا يؤتى المفتولة فصبر الآلين بالنصر إلا بالمنيبين تليبه إن فتح الله لا يؤتى المفتولة يثني كلما سكنت جراح كنت سكينا تعيد اليأس ازدابينة كأجوم حصيونا تثني كلما سكنت جراح كنت سكينا تعيد اليأس ازدابينة كأجوم حصيونا فقد زدت القنا فيهم وللآمال زدتينا فزيديهم وزيدينا وللأقدام ردينا فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا فزيديهم وزيدينا وللأقدام ردينا حبيبي إن فتح الله لا يؤتاه مفتونا وأبكي روح إيمان أبي به تردتونا أنيبي إن فتح الله لا يؤتاه مفتونا وأبكي روح إيمان أبي به تردتونا فإن النصر تكرمة لكنز كان مدفونا فإن النصر تكرمة لكنز كان مدفونا وحب الله وحب الله مضمون لمن أحيوا له الدينا